ذاك الصواب في محمد بن عمرو أنه صدوق، صدوق ما لم يتفرد بأصل ففي كلام. ومن المختلف فيه في حفظه شيء، إذا استقام مرويه ولم يتفرد بأصل قبل حديثه. نعم. حديثه الأحكام يتوقف فيه محمد عمرو في الأصول فقط، نقبل في الأحكام ما لم تكن أصولا.